قال يسأل من الذي يقيم الحجة على الناس؟ اللي يقيم الحجة على الناس كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذان اللذان تقام بهما الحجة، والذي يقيمها هو العالم وطلبة العلم المتمكنين، والسلطان يأتي بالعالم لطلبة العلم المتمكنين فيجمعهم للمسألة فيبحثونها ويقيمون الحق بدلائله على من خالف. نعم، وهذا موجود، ولو نظرتم في مثل كتاب الدرر السنية لرأيتم ما أقول لكم في عدد من المسائل هذا موجود، وتجدون توقيعات هؤلاء الذين أصبحوا بعد ذلك كبار العلماء يوم أن كانوا شبابا في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، بس في الدولة السعودية الثالثة هذه التي نحن فيها، كانوا في الأربعينات وفي 35 ونحو ذلك، كانوا يجتمعون للمسألة التي فيها يعني نظر أهل العلم، وينظرون في أدلتهم ويناقشونها ويخرجون بكلام واحد يصدر عنه الجميع. فمثل هذا ومثل هؤلاء هم الذين تقام بهم الحجة، بالعالم المتمكن وبطلبة العلم المتمكنين الذين ينظرون في هذه المسائل ويصدرون فيها القول عن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.